نعم ايه طيب فيها ناخذ مثال. طيب اعطونا آية ولا مثال فيه شيء من الاخوات كان وكان الله غفورا رحيما عرفها كان الله غفورا كان فعل ماضي. طيب فعل ماضي ناقص لكن عليه هنا ماضي ولا مسلوبة الزمن؟ ها مسلوبة الزمن من حيث اللغة فعل ماضي لكن مسلوبة الزمن يعني تدل على الماضي والحاضر والمستقبل. طيب وكان الله اسم كان مرفوع عن رفعه الضمة غفورا خبر كان مرفوع منصوب عند نصبه. طيب رحيمة نفس جارك خبر كان خبر ثاني نعم خبر ثاني منصوب على نصبه نعم نقل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبق لنا ما ذكره المصنف من أن كان وأخواتها تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا وتنصب الخبر ويكون المبتدا اسما لها والخبر خبرا لها. وبقي معنا ما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما زال وما دام. هنا عندنا أربعة عندنا خمسة لكن أربعة حكمها واحد وتسمى أفعال الاستمرار وهي ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. هذه تسمى أفعال الاستمرار ومعناها واحد تقول مثلا ما زال ومن فك وما فتئ وما برح كلها بمعنى استمر. لكن هذه الأربعة يشترط أن تسبق بنفي أو شبهه فما زال تقول مثلا ما زال الدرس باقيا شو معنى ما زال؟ استمرار يعني الدرس لا يزال مستمر هذا معنى ما زال استمر ما زال الدرس باقيا. طيب الإعراب احنا قلنا هذه الأربعة تسبق بما النافية. طيب ما زال الدرس باقيا وشرابها ما إعرابها ما زال ما نافية ما حرف نفي مبني على السكون لا محل إعراب ما نافية زال فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماض مبني على الفتح الدرس اسمها درس اسمها مرفوع على مترفعه الضمة باقيا خبرها منصوب على متنصبه الفتح. إذن ما معنى الكلام ما زال الدرس باقيا لأنه هل معناه أن الدرس ابتدى ولا مستمر؟ مستمر. إذن الأربعة كلها تدل على الاستمرار ما دام ستأتي ما دام لها شأن آخر وإن شابهتها لكن لها معنى آخر. طيب ما زال من فك تقول مثلا من فك البرد شديدا من فك البرد شديدا طيب ما هنا نافية ما حرف نفي انفك فعل ماض مبني على الفتح. البرد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة. ها شديدا خبرها منصوب على نصبه الفتح. ومعنى من فك البرد شديدا يعني مستمر لا يزال شديد. والذي بعدها ما فاتئ. ما فاتئ هذه أيضا مثلها تسبق بنفي. طيب مثال ها ها من فك ما فاتئ ما فاتئ البقرة بكر محسنا ما ما فاتئ بكر محسنا ما فاتئ بكر محسنا ها شرابها ما نافية ما نافية فاتئ في الماض مبني على الفتح. بكر اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة. محسنا خبرها منصوب على نصبه الفتحة الفتحة. من فك. طيب في القرآن في قصة يوسف تالله تفتأ تالله تفتأ تالله تفتأ تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف. طيب هل تفتأ هنا من أخوات كان؟ نعم من أخوات كان. طيب ما معنى الآية؟ ها ما تفتأ تذكر يوسف هذا معنى الآية. إذن وشرب تفتأ تذكر يوسف ها نقول ما نافية وهي محذوفة. طيب لماذا حذفت؟ لأنه استغنى عنها ومعلومة واضح لا؟ طيب تفتأ ها فعل مضارع مرفوع من رفعه الضمة. أين اسمها؟ ها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنت أنت تذكر ها فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة والفاعل تذكر لازم لفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يوسف مفعول به والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر تفتأ واضح لا؟ طيب ما فاتئ من فك من فك. طيب ها تقول من فك الشتاء باقيا ولا من فك البرد شديدا نعم ما برح. طيب ما برح البرد شديدا ها ما برح الدرس باقيا ما برح زيد محسنا مثل ما سبق. طيب ما برح زيد محسنا ما نافية. برح فعل ماض مبني على علامة بناء مبني على الفتح. زيد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة. نعم محسنا خبره منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا مرح ولا يزالون مختلفين. طيب وش أرابة ها نقول لا نافية يزالوا ها يزالون يزالون ها فعل مضارع من أخوات كان فعل مضارع مرفوع نعم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ها يزالون ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون. أين اسمها الواو يزالون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم زال هنا واضح لا؟ مختلفين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم جمع ذكر سالم. ها في شيء في القرآن من هذه الأربعة؟ قالوا لن نبرح عليه قالوا لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا لن نبرح عليه عاكفين. طيب لن نبرح. طيب هنا لن نبرح سبقت سبقت بنفي نقول هنا لن أداة ها نفي ونصب نفي ونصب. نبرح فعل مضارع نصب بنا وعمد نصبه الفتحة. واسمها ها نحن ضمير مستتر تقديره نحن نبرح عليه جار ومجرور عاكفين خبرها واضح ولا لا؟ ما فيه ما لها إعراب عندكم عاكفين يلا يا أهل الأجهزة نعم شوف هلي عندكم شرح الشيخ خبرها ولا حال نعم تبحث؟ لا ما هي موجودة. أنا مو شرح شيء. إيه. طيب على كل حال يعني تكون حال. ها؟ يقول قد تكون حال. إيه. لا هي شوف فتئة فك بريحة هذه ما تصلح وحدها لا بد تسوق نفي. مثل ما زال المطر نازلا ما تقول زال المطر نازلا ما يصير. نبرح عليها عاكفين ما يصير لا بد أن يسبق بنفي. نعم نبرح مطالع الناقص منصوب. أيوة نعم. وعلي متعلق بالخبر. أيه. عاكفين حتى حرف غاية وجر. لا عاكفين ما ذكر خبر نبرح منصوب به ممتاز. طيب إذن هذه الأربعة لا بد أن تسبق بنفي لابد أن تسبق بنفي. بقي عندنا دام. دام أيضا من أخوات كان ولا بد أن تسبق بماء لابد أن تسبق بماء. انتبهوا لكن ما التي قبل دام لا ما تسمى نافية تسمى مصدرية تسمى مصدرية. واضح ولا لا؟ الماء التي تسبق دامة هي لا تكون نافية إنما تسمى مصدرية ظرفية تسمى مصدرية ظرفية. انتبه معي يا أبو أحمد. طيب وتقول سأبقى عندك ما دام زيد باقيا. ها ما دام زيد باقيا. طيب وشرابها ما دام زيد باقيا. نقول ما مصدرية ظرفية ما نقول نافية ما تكون نافية. انتبه مصدرية ظرفية. دام ها فعل ماض مبني على الفتح فعل ماض مبني على الفتح. زيد اسمها مرفوع عند رفعه الضم. باقية خبرها باقية خبرها. طيب ما معنى ما دام؟ ها مدة دوامه ومدة بقائه. واضح ولا لا؟ فمدة مقابل كلمة مصدر ومدة ما دام. نقول ما مصدرية ظرفية. مثل قوله جل وعلا عن مريم وأوصاني بالصلاة عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. مدة هذه مقابل ظرفية دوامي مقابل مصدرية. ها دام يدوم دوام دوام مصدر. إذن قولنا ما دام مصدرية ظرفية احذف ما دام وائتي بالمصدر والظرف. ها تقول مدة دوامي مدة دوامي. مدة هذا يسمى ظرف هذا مقابل كلمة ظرفية. دوامي مصدرية. واضح ولا لا؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وشرابها ها نقول ما ها مصدرية ظرفية. دمت أصله دائما ها دمت فعل ماضي ها مبني دم أي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك صح ولا لا؟ نسينا. طيب والتاء ها ضمير متصل مبني على دمت مبني على الضم في محل رفع اسم دامة في محل رفع اسم دامة. حي ها خبره منصوب على نصبه الفتحة. واضح ما واضح؟ طيب ما دمت حيا. ثم قال في إشكال فيها ولا واضحة؟ ما هي ما دمت حيا؟ نقول ما هنا مصدرية ظرفية ما نقول نافية. فقوله ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا مدة دوامي حيا. فمدة مقابل قولنا ها ظرفية ودوامي مقابل قولنا مصدر. واضح ولا لا؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى وما تصرف منها. وما تصرف منها انتبه. يقول ما تصرف من كان وأخواتها يقوم مقامه. تعرفون ما نتصرف ها؟ الآن قام، هل تصرف من شيء؟ نعم تصرف من مصدر وفعل، تقول قام يقوم قياما قم كلها تصرف. فكان وأخواتها منها ما هو متصرف ومنها ما ليس متصرف، فمثلا ما برح ما فتي ما انفك هذا ما يكون متصرف، صح ولا لا؟ ليس ما يصير متصرف، ليس من أخوات كان ولا لا؟ طيب هل هو متصرف؟ إذن الذي يتصرف منها من هذه الأفعال يفعل فعلها، الذي يتصرف يفعل فعلها. مثلا ما دام تصرف ما تصرف تصرف ها دم دم تقيا دم تقيا تقوم مقام ولا ما تقوم؟ تقوم مقام. طيب كان ها كن ذكيا كن ذكيا وشرابها ها كن فعل أمر مبني على السكون وهو فعل ناقص، صح ولا لا؟ طيب ذكية ها خبرها منصوب على متنصبه الفتحة واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، ها صح ولا لا؟ هنا تصرف، ولهذا يقول المصرف المصنف وما تصرف منها. طيب نرجع إليها، نرجع. طيب كان هل تتصرف؟ نعم. نعم تقول مثلا لماذا تحبه، لماذا تحبني مثلا؟ تقول لكونك مؤمنا، ها متصرف ولا لا؟ لكونك مؤمنا. وشرب الكاف هنا كونك كون مصدر، صح ولا لا؟ نعم. أين اسمها؟ الكاف، كونك ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، صح ولا لا؟ مؤمنا خبرها منصوب. طيب وأمس أمس إيه تقول يمسي زيد كريما، تصرف ولا ما تصرف؟ تصرف، ولازم أن يكون منها مصدر، لا لو يتصرف فعل أو فعل مضارع يكفي. وأصبح ها يصبح أصبح، واضح ولا لا؟ طيب وأضحى يضحي أضحى، وظل يظل، وبات يبيت بت بت طاهرا، وصار يصير صر تقيا، ليس هذه ما تصرف ليس، وما زال وانفك وانفتي وانبرح هذه كلها ما تصرف. ولهذا يقول وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن، هذا مثال. أصبح ها نقول أصبح يصبح أصبح، وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، أعطاك مما يتصرف واحد ومن الذي لا يتصرف واحد، مما يتصرف كان، كان زيد قائما، والذي لا يتصرف ليس، قال ليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. طيب نقف هنا. طيب نأخذ أمثلة. لا يزال تصرف، لا تفتح ما تصرف، أعطني منها فعل أمر، أعطني منها مصدر، هذا التصرف. فتي أو تفتح أو مصدرين أو فعلين مختلفين، يأتي على صيغة المضارع الماضي، يعني تفتح تتصرف من فعل الماضي المضارع إلى ماضي، خلاص نقف على هذا. يعني هذا ما يعتبر تصرف؟ لا قد يكون بعض التصرف، بعض من تصرف وما يلزم، قد يتصرف الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر ومصدر، وقد يتصرف إلى ماضي ومضارع فقط إلى آخره. المهم أي فعل من الأفعال يتصرف يعمل عمله بقدر ما يتصرف. يعني الأفعال هذه يا شيخ بس ليس لما يتصرف نهائيا؟ نعم ليس جامد، ليس ما يتصرف، نعم ما زال يزول يزالون، نعم تصرف تصرف. طيب اقرب لا نعم يقول فكان دامة. غريب. نعم. فكان وأخواتها في التصرف وعدمه ثلاثة أقسام. نعم. ما لا يتصرف أصلا وهو ليس باتفاق اللي هي ليس. نعم. ودام على الأصح وما تصرف. يعني دام فيها خلاف. نعم. وما تصرفه ناقص وهو زال التي مضارعها يزال. نعم. وما تصرفه تام وهو الباقي. نعم. فقط. أما التي مضارعها يزول هذه ما لها علاقة بالأفعال الخمسة. الذي يزال هي التي من الأفعال الخمسة. يزول لا. يزول فعل تام. تقول مثلا يزول الجبل. يزول الشيء. هذا ليس من أخوات كام. واضح ولا لا؟ لكن دام ما دام أنها فيها خلاف فما وجد فيه قول صحيح في اللغة العربية ما المانع أن يكون ها أن يكون صحيح. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الله يبارك فيك. طيب ناخذ إعراب. ها أحد منكم أعرب شيء وأشكل عليه؟ مر عليكم أو ما تسألون في التلفون بعض كل واحد يطلب واحد مثال يلا نعرف لا المفروض إذا جلستم مجلس وجلسة ولا عشاء يكون فيه شيء من الإعراب.